السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سيكون موعدنا إن شاء الله في كلمة بعنوان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيكون إن شاء الله في تفسير هذه الآية. هذه الآية العظيمة تبين لماذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هؤلاء الرسل هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام. لماذا أرسله؟ بالهدى، يعني بالعلم النافع، وكذلك دين الحق وهو العمل الصالح. بماذا أرسل الله الرسل؟ أرسلهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم لإسعادهم في الدارين في الدنيا والآخرة، وأرسلهم أيضا برسالة عظيمة، فما من نبي إلا وأرسله الله بالتوحيد، ولا تكون الدعوة قائمة بالحق إلا إذا كانت دعوة تدعو إلى التوحيد. أو إن أهمية الدعوات وإنزال الكتب وإرسال الرسل حاجة البشرية إليها أكثر من الطعام والشراب والهواء، فلا تكون هذه الحياة إلا بالتوحيد للإسعاد في الدنيا والآخرة. والأدلة على ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، وأي دعوة لا تقوم على هذا الأصل، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وما يضاد التوحيد، فهي دعوة فاشلة لا قيمة لها. ولهذا قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا نظرت في الساحة الإسلامية ستجد دعوات كثيرة، لكن هذه الدعوات لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع به رأسا. وإذا نظرت إلى منهج الأنبياء في القرآن وقرأت القرآن ستجد أن الله قص لنا قصص الأنبياء وهم يدعون إلى التوحيد، لا يأتون إلى أقوامهم إلا بالدعوة إلى التوحيد. اقرأ في قصة إبراهيم عليه السلام، ناظر أباه وناظر قومه وناظر النمرود في التوحيد. اقرأ في قصة موسى، ناظر فرعون وناظر السحرة وناظر قومه في التوحيد. فما من نبي إلا ويدعو إلى التوحيد. وما من نبي، قص الله لنا أيضا كشعيب وهود ولوط، كلهم يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن يدعو إلى التوحيد، وهو على العرش مع ملك مصر وهو يدعو إلى التوحيد. فالعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بالتوحيد. ويقابل ذلك الشرك. لماذا حذروا من الشرك وحذروا من وسائله وطرقه وأساليبه وما يوصل إليه؟ لخطورة الشرك. فالعمل الصالح إذا دخله الشرك أفسده وصيره باطلا ولا قيمة له. فالشرك هو أظلم الظلم، كما قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. هذا أولا. ثانيا، المشرك يحبط عمله، ولهذا قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وبعد أن ذكر الله جملة من الأنبياء في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المشرك إذا مات على شركه لا يجوز الصلاة عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. المشرك لا يجوز لك الدعاء له بالرحمة، وإنما يموت ملعونا، ولهذا قال الله: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين أنهم من أصحاب الجحيم. كذلك لا يجوز للمشرك أن يرث المسلم، ولا المسلم أن يرث المشرك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، من حديث أسامة بن زيد في الصحيحين. المشرك إذا مات على شركه ولم يتب فلا يغفر الله عز وجل له ولا تدركه رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك المشرك إذا دخل النار فلا يخرج منها أبد الآبدين، يخلد فيها تخليدا أبديا. كذلك إذا دخل هؤلاء المشركون النار عرفوا جرمهم وعرفوا المصيبة والكارثة التي هم فيها، فيعترفون بذلك وهم في النار، ويعترفون أن الشرك تنقص لرب العالمين. والله عز وجل يقول في القرآن عنهم: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اعترفوا: كيف نسوي هذه الآلهة التي عذبت معنا في نار جهنم برب العالمين؟ لأن هذه الآلهة ستدخل معهم إلى نار جهنم، ويرونها وهي في نار جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والدليل على أن الكافر لا يخرج من النار ويخلد فيها أبد الآبدين قول الله عز وجل في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا تدركهم أيضا الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالأمر بالتوحيد وخطورة الشرك يجب أن نعلم أهلينا وأولادنا ومجتمعاتنا، وأن نبقى هكذا في دروسنا وخطبنا نذكر الناس بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لأن تحقيق الهدى والعمل الصالح الذي أرسل الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا بهذه الطريقة، أن نسير على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ولهذا من مهمة الرسل ما قاله الله في القرآن: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع الله ووحده، وينذرون من خالفه وأشرك به. وفي هذه الآية نفسها كذلك ما يدل على أن مهمة الرسل أيضا إقامة الحجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل جاءوا بالخير والرحمة، وجاءوا يحذرون من كل ما يضر الناس من العذاب والشر في الدنيا والآخرة. وفي الآية نفسها: هو الذي أرسل رسوله. الرسل يختارهم الله ويصطفيهم، وليس للإنسان أن يقول: أنا سأجتهد وأعمل وأتعلم حتى أكون رسولا. والدليل على ذلك ما قاله الله في القرآن: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر كذلك عن ظهور أدعياء النبوة في آخر الزمان: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون يزعم أنه نبي. ولهذا من زعم أن هذه الرسالة لم تختم بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله العظيم. يقول الله في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم قرئت خاتم وقرئت خاتم بالكسر، وإن كان الأكثر على الكسر وهو الأشهر في اللغة، خاتم. وخاتم قراءة صحيحة قرأ بها عاصم. خاتم بمعنى الطابع الذي يختم به، يعني ختم الله به الأنبياء. وهكذا خاتم يعني أن النبوة أيضا انتهت بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده، فمن زعم أنه نبي فهو كافر بالله العظيم. ولهذا ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فقال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وأكمله، فيمر الناس به فيعجبون من هذا البيت إلا موضع لبنة، يعني في زاوية من البيت هذه اللبنة لم تكن موجودة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وهو مع كونه آخرهم عليه الصلاة والسلام فهو أفضل الأنبياء وخير النبيين والمرسلين، بل لو ظهر أحد الأنبياء في زمنه لوجب عليه أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في دينه، كما قال الله في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن السنة لما وجد في يد عمر صحيفة من التوراة فقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهو حديث حسن بمجموع طرقه، أخرجه أحمد في المسند. إذن عرفنا ما يتعلق بخطورة الشرك وبأهمية التوحيد. وقد يقول قائل: كيف أكون على هذا الهدى وكيف أكون على هذا الدين؟ لأنه قال: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، كيف أكون على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أخبر سبحانه في الآية نفسها: ليظهره على الدين كله. هذا وعد من الله أن هذا الدين سيظهر، وما من بيت كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من بيت وبر ولا مدر إلا وسيدخله هذا الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته بدأ غريبا، وقد قال: بدأ الدين غريبا. ما معنى الغربة؟ لا يوجد من ينصرك، تكون وحدك. من معه؟ معه خديجة، ومعه صبي علي بن أبي طالب، ومعه مولاه زيد بن حارثة، ومعه صاحبه وصديقه أبو بكر الصديق. ولهذا لما رجع من غار حراء ونزل عليه القرآن قال: دثروني دثروني، فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، فقال ورقة وهو شيخ كبير: يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. فقال: أو مخرجهم؟ قال: ما من نبي جاء بالذي جئت به إلا عودي، وفي رواية: إلا أودي. وأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وأنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام مشمرا عن ساعد الجد عليه الصلاة والسلام ودعا قومه إلى التوحيد وهو وحده، وهو يعرف وهو يعلم أنه سيؤذى عليه الصلاة والسلام. ولهذا وقف على الصفا ودعا قومه، وبدأ بأهله وأقرب الناس إليه: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا فاطمة، يا صفية. أهله أقرب الناس إليه: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فنصبت له قريش العداء لأنه سفه أحلامهم وطعن في آلهتهم التي لا تتكلم ولا تبصر ولا تسمع ولا تنفع. فلما رأوا ذلك نصبوا له العداء، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه ساحر، والآيات في ذلك كثيرة. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كل هذه اتهامات لرسول الله عليه الصلاة والسلام مليئة بالكذب والزور، وهذا يدل على شدة الغربة، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق في قوله، أمين في فعله، وكانوا يسمونه الصادق الأمين. فلما جاءهم بالحق وسفه هذه الآلهة قالوا فيه كل الكذب والزور من ساحر وكذاب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وطلبوا منه المعجزات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ومع ذلك لو فعل شيئا من ذلك لا يؤمنون به. والدليل أنهم طلبوا رؤية انشقاق القمر فانشق القمر ورأوه بأعينهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، إلا أنهم لم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مستمر. ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام عندما اشتدت الأذية، ومات عمه الذي كان ينصره، وماتت خديجة التي كانت تنصره بمالها ونفسها رضي الله عنها. ثم قاتلهم قتال في عدة غزوات ونصره الله عليه، وقاتلهم في عدة غزوات، على رأس هذه الغزوات غزوة بدر الكبرى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ثم في أحد، ثم في الخندق، ثم غزى بني المصطلق، ثم اصطلح معهم في الحديبية. فلما اصطلح مع المشركين في الحديبية وأمن جانبهم غزى خيبر وانتصر على اليهود. فلما نقض العهد المشركون غزاهم في فتح مكة، وفتح الله عز وجل عليه مكة في السنة الثامنة. فماذا صنع بالمشركين؟ هل انتقم لنفسه؟ بل قال أنتم الطلقاء، اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فلما فتح الله عليه مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، ودعوته لم تكن محصورة في مكة ولا في العرب، إنما أرسل للناس كافة عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنه كتب الكتب، كتب إلى كسرى، وكتب إلى هرقل، وكتب إلى النجاشي، وكتب إلى المقوقس في الإسكندرية، وأرسل إلى نجد وإلى كل مكان، وهو يكاتب الأمراء والملوك يدعوهم إلى الإسلام، أسلم تسلم. ما جاء في السنة أن دعوته عالمية، بل حتى للجن، أنه قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية للجن والإنس، وفي رواية للأحمر والأبيض، لكل الناس أرسل عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه، خصه الله بهذا عليه الصلاة والسلام. والدليل ما جاء في كتاب الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فأظهر الله سبحانه وتعالى دينه، وفتحت البلاد والعباد، وجاء الصديق وأرسل الجيوش، وجاء الفاروق، وجاء ذو النورين، فكانوا يرسلون الجيوش، ففتحت فارس، وفتحت كذلك الروم، وفتحت الهند والسند، فأظهر الله دينه عليه الصلاة والسلام. وجاء في السنة قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت مدر ولا وبر سيدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وراوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه، كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. لما روى هذا الحديث قال: فرأيت ذلك في أهلي، فمن أسلم منهم أصابه العز والشرف والنصر، ومن بقي على كفره أصابه الصغار والذل والجزية. ولهذا كان المشركون من الروم ومن فارس يتعجبون من سقوط ممالكهم ومن سقوط جيوشهم، كيف سقطت بهذه السهولة؟ والسبب أن الصحابة اجتمعوا على التوحيد واعتصموا بالكتاب والسنة وجاهدوا هؤلاء المشركين فنصرهم الله. ونحن عندما ابتعدنا عن التوحيد وخالفنا الكتاب والسنة ولم نعتصم، ووجد في بلاد المسلمين القبور التي تعبد من دون الله، ووجد في بلاد المسلمين من الغش والربا والكذب والمعاصي والمخالفات، ابتعدنا عن ديننا فأصابنا الضعف. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، وها نحن الآن في غربة الدين، إلا أن الفرق في زمنه كانوا قلة قليلة عند غربتهم كما أشرت، هو وخديجة وأبو بكر وقلة من أصحابه، واليوم المسلمون غثاء كغثاء السيل كما قال عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نختم بهذا لأن الأذان دخل وقته، ولكن نقول سبب النصر أن نعود إلى الكتاب والسنة وأن نكون كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عندما أخبر عن تغير الزمان في آخره، قال هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنصرة تحتاج أولا إلى الإيمان الحقيقي والعمل الصالح، ثم بعد ذلك تحتاج إلى السبب الحسي من السلاح والجيش والرجال، لكن قد يكون هذا قليلا، لا بأس إذا وجد الإيمان الحقيقي. والدليل ما حصل في غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما معنى أذلة؟ يعني كنتم قليلين، لا سلاح لا رجال، كان عددهم 300 وبضعة رجال، بينما الكفار قد بلغ عددهم 1000، فنصرهم الله على صناديد قريش. والسبب إيمانهم وتقواهم وصدقهم وإخلاصهم وتمسكهم بالكتاب والسنة. ونحن اليوم إذا عدنا سيعود إن شاء الله للمسلمين من العز والتمكين والشرف والنصرة والعز.